يوما فسأله فقير أعطني يا إمام المسلمين، فلم يجد في جيبه شيء، ما معهوش حاجة، فخلع ثوبا كان عليه وقال خذه وبعه وخذ ثمنه. قلع العباية الغالية دي اللي بعض العبايات بتصل أحيانا لعشر تلاف ريال والعشرين ألف ريال عباية، راح قالعها كده وقال له خدها يا ابني أنا ما ملكش حاجة، بعها وكل ثمنها، وكان لا يرد سائلا أبدا. وقرأت أن داود الطائي كانت له مولاة تخدمه، فقالت له المولاة الخدامة بتقول لسيدها داود الطائي ألا أطبخ لك اليوم دسما تأكله، أعملك طبخة حلوة تأكلها؟ قال افعلي إن شئت. فطبخت له دسما وأتت به، فقال لها ما فعل أيتام بني فلان؟ قالت هم على حالهم. قال اذهبي بهذا الطعام إليهم. قالت أنت لم تأكل إداما منذ أيام. قال يا أمة الله إن هذا إذا أكلوه ارتفع إلى العرش، وأنا إذا أكلته صار إلى الحش للمجاري. عملت كل بيتزا هارد، وعملت كل مش عارف إيه، وتكل إيه للمجاري، إنما اللي بتدفعه لإخوانك في سوريا ده يرفعه الله عز وجل إلى العرش. وأختم في دقيقة واحدة بصاحبة الشكال أبو قدامة الشامي في مسجد النبي محمد يحدث عن الجهاد. أبو واحد قال له احكي لنا أغرب موقف سمعته. قال مرة كنت في الرقة، بلد على في العراق على الفرات، فأحرض الناس على الجهاد بالنفس والمال، فجاءتني امرأة وقالت السلام عليك يا أبا قدامة. قلت وعليك السلام. قالت سمعتك تحرض الناس على الجهاد بالمال وأنا لا أملك مالا، فقصصت شعري وصنعت منه شكالا لفرسك فخذه لعل الله أن يكتب لي الأجر، وإن زوجي قد رزق الشهادة، وكل إخوتي، وعندي ولد واحد من أحفظ الشباب للقرآن ومن أكثرهم رميا بالقوس ويجيد الفروسية، فإذا جاءك فخذه معك. فجاءه بعد أيام وذهب معه، فكان يطبخ الطعام ويخدمهم، وفي مرة وهو نائم ضحك، فلما قام قال أبو قدامة للشاب رأيتك تضحك، ماذا رأيت؟ قال رأيت أنني في روضة مخضرة تجولت فيها، فرأيت قصرا عظيما، ثم رأيت جواري وجوههن كالقمر يرفعن السطور وينظرن إلي. فقالت إحداهن هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فقلت ومن هي المرضية؟ فأخذوني فإذا جارية جميلة كاد بصري أن يذهب من حسنها، فمددت يدي، قالت أنت زوجي في الجنة، فمددت يدي ناحيتها، قالت لا موعدنا غدا بعد صلاة الظهر. قال أبو قدامة أبشر. وفي ثاني يوم اصطدم الجيشان واشتدت المعركة، وبحث أبو قدامة عن الشاب فوجده في وسط المعركة يقتل ويجرح بعد المعركة، بحث عنه وجده يتشحط في دمائه، فمسح الدم عنه بثوبه وقال له صدقت الرؤية. قال اذكر عمك أبا قدامة في شفاعتك، فإن الشهيد يشفع لسبعين من أقاربه. قال أنت لمثلك تكون الشفاعة، بلغ أمتي أن بلغ أمي أن الله قبل هديتها، وأن وعد ربي حق، وأن رؤياي قد صدقت. أمر عجب، دي أمة النبي محمد، الأمة الحية التي تغيث الملهوف وتفرج كرب المكروب، فما لها تحولت في جلها إلى أموات ترى الأشلاء والدماء ولا تحرك ساكنا. يا عباد الله، ما عادش عندنا عذر خلاص، يا أهل الجزيرة العربية، يا أهل الجود والكرم، ما عادش عندكم عذر، يا أهل المغرب العربي والسودان، يا أهل مصر، ما عادش في عذر المسلم. جاهدوا بأموالكم لنصرة إخوانكم في الصومال. بقول الحساب مرة تانية 18810 في بنك مصر لنقابة الأطباء، وفي بنك العربي الإفريقي 35600. أسأل الله عز وجل أن ينتقم من جزار الأسد وأن يرينا فيه يوما أسودا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبادر.